مسألة المقاول والمالك يتناصفان لبناء برج، وقد تقع رشاوي من المقاول لسماحه بالتجاوزات في بناء البرج. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالأمر الأول هو حكم التطاول في البنيان، وأنه من علامات الساعة كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك كلام طيب مجموع من الروايات في كتاب ابن أبي الدنيا الذي اسمه قصر الأمل. والمطاولة في البنيان لغرض المباهاة وغرض المراعاة فيها ما سبق، ولكن إذا طال بنيانه لضرورة سكنة لا يستطيع أن يشتري أرضا غيرها، ومع الأمن أن يشرف على غيره أو يؤذي غيره، وأن المبنى يكون متينا، فقد ربما سوغ ذلك للضرورة. فقد روي في الحديث في بعض الحديث من المراسيل أن رجلا اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق منزله ومرافقه فقال ارتفع. الأمر الثاني حكم مخالفة ولي الأمر، وهذا الذي أشير إليه لأنه قد تقع الرشاوي. الأصل طاعة ولي الأمر، وأنه لا تجوز مخالفته، وقد قال الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن هذه الطاعة مشروطة لا شك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا كان أمر ولي الأمر معلل بعلة فإنه يدور مع هذه العلة، أما إذا كان غير معروف العلة فيطاع حتى نعرف علته، وكما قلت الأصل هو طاعة ولي الأمر. فربما يكون هذا الأمر معللا بعدة علل. العلة الأولى علة عدم احتمال الأرض لبناء برج عليها، إذ قد تهبط بالمبنى أن تكون أرضا سبخة، تكون أرضا لينة ونحو ذلك. العلة الثانية أذى المباني المجاورة، لأن البرج والمباني المرتفعة إذا بنيت بجوار مباني قديمة فقد تؤدي إلى تصدع هذه المباني وإلى أذى سكانها. العلة الثالثة أن المبنى المرتفع الذي تجاوره المباني القصيرة يشرف عليها فيؤذى الجيران بانكشاف عوراتهم وانكشاف أمورهم، وهذه أمور وهذه علل كلها علل صحيحة شرعا. فإذا كان بناء هذا المبنى قد سلم من هذه العلل فننتقل إلى الأمر الثالث. الأمر الثالث هو الرشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وكذلك من يسعى بينهما له ذلك الحكم نفسه. والرشوة سحت تحرم على كل من شارك فيها، لكن بعضهم مثل ابن القيم في آخر كتاب الروح يذكر الفرق بين الرشوة المحرمة والرشوة غير المحرمة، أن المحرمة ما يتوصل بها إلى شيء محرم وإلى أخذ شيء ليس من حقه، ولعله يشير بذلك إلى قول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأما الرشوة غير المحرمة فهي التي لا بد منها للمرء ليأخذ حقه الذي لا يستطيع أن يأخذه إلا بهذه الطريقة، ولكن مع وجود ذلك أقول إن الأولى التجافي عن الرشوة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأنها على صورة المحرم، ولأنها وإن كانت في ما ذكر آنفا حراما على الآخذ ضرورة للمعطي، لكن هل هذه الضرورة ضرورة فعلا؟ يعني لابد أن تكون ضرورة، يعني لا يستطيع الصبر. هو لو صبر عن حقه الذي لا يستطيع أن يأخذه إلا بهذه الطريقة، لو صبر واحتسب عند الله عز وجل حقه في الآخرة لكان خيرا له، إلا أن هذه الرشوة أيضا لها من قبيح الحدوثة ومن البلاء ومن الأذى لذلك المرتشي، لأن المرتشي حقه عليك أن تنصحه لا أن وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون، والله المستعان. فالذي أراه هو أن يكتفي بما قسم له وأن يستخير، وفيما سبق كفاية، والله المستعان.